خلق الله الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي العبادة؟ العبادة في مفهوم كثير من العامة أن يصلي ويصوم، وهذا مفهوم خاطئ. الصلاة عبادة والصيام عبادة، ولكن لفظ العبادة الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق له أشمل وأعم. فالعبادة لا تنحصر في الصلاة والصيام ونحوهما من الشعائر الظاهرة، ولكنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.